بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. سؤال وجواب. سؤال وجواب. سؤال وجواب، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم واستفساراتكم في الدين والحياة. سؤال وجواب، برنامج يقدمه لحضراتكم الدكتور محمد الكامل سعادة والأستاذة سندس هلالي. بسم الله الرحمن الرحيم، بالصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نفتتح مستمعينا الكرام على بركة الله حصة اليوم من برنامج سؤال وجواب. في بداية هذا اللقاء نحب نشكركم مستمعينا على وفائكم لهذا البرنامج، ونحب نرحب بالدكتور محمد كامل سعادة. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا بالأستاذة سندس، وأهلا وسهلا بالسادة والسيدات المستمعين والمستمعات لإذاعة الزيتونة من تونس الخضراء، ونحن نتوجه إليكم بجزيل الشكر على اهتماماتكم لبرامج هذه المؤسسة الإعلامية، وعلى وجه الخصوص برنامج سؤال وجواب. وأسلم عليكم، فسلام عليكم سلاما لا يكاد يوصف، وثناء أرق من النسيم وألطف، وشكرا. دكتور، نبدأ على بركة الله بأول سؤال من المستمع حمزة، ويسأل يحب يعرف أدعية للشفاء من الأمراض. هي سؤال جيد هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، وصلاته وسلامه على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحابته ومن والاه. هذا سؤال كما ذكرت هو سؤال طيب، ونحن نعلم أن من ابتلي بمرض ذلك من امتحانات الدنيا التي يبتلى بها الإنسان، وتعرف الإنسان يبتلى بالمرض ويبتلى بامتحانات أخرى في حياته، يعني ربي باش يعرف مدى صبره على الابتلاء هذاك. هو ربي سبحانه وتعالى مطلع على أسرارنا، على بواطننا وعلى ظواهرها، ولكن ذلك يعني ليكون ذلك الأمر إن صبرنا فيكون خير لنا، وإن لم يصبر فيكون عكس ذلك. قال تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله مولانا العظيم. هذه الآية الكريمة في سورة البقرة، وفي قوله تعالى أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. صدق الله مولانا العظيم. لذا فهي امتحانات الدنيا، وتعرف أن الدنيا هي دار امتحان، وأن الآخرة هي دار الجزاء. فإذا ما ابتلي أحدنا بمرض ماذا يفعل؟ بطبيعة الحال هو يتعاطى الأسباب من الأدوية وغيرها، ومن ناحية أخرى يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ويحاول يتقرب لله عز وجل أكثر، وهو كذلك. فالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدرجة الأولى ويتعاطى الأسباب، يقرأ سورة الفاتحة، لأن سورة الفاتحة من أسمائها الشافية، هذا من ناحية. ثم من ناحية أخرى يقرأ قوله تعالى: وإذا مرضت فهو يشفين. هنالك دعاء دعا به الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا الدعاء ذكره الإمام مسلم في جامعه، فقال أو فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله الأشرف: اللهم يا رب الناس، اذهب الباس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وعيد هذا الدعاء حتى إذا كان واحد عنده في قلم ورقة بحداه وكذا يسجل الدعاء هذا. أورده الإمام مسلم في جامعه، في جامع الإمام مسلم، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم يا رب الناس اذهب الباس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وإذا كان تسمح أستاذة نضيف دعاء آخر زاد: اللهم ارحم من عظم مرضه وعز شفاؤه، وأنت ملجأه ورجاؤه وغوثه وعطاؤه، يا من وسع البرية جوده ونعماؤه. اللهم يا ربي تقبل منا هذا الدعاء، اللهم يا ربي اشفي مرضانا وارحم موتانا، واجعل الجنة بمحض فضلك مأواهم ومأوانا. نقف عند هذا الحد، والله ورسوله أعلم. ربي يتقبل هذا الدعاء دكتور. شكرا. نمر إلى سؤال مستمع حمدي ويسأل عن حكم العقيقة في الإسلام وشروطها. هي سنة قام بها الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه العقيقة هي تعتبر الغرس الثاني للإيمان في الإنسان. الغرس الأول عندما يقوم الزوج مع زوجته بواجب المعاشرة الزوجية، وهنا تبدأ بالبسملة والدعاء. ثم إذا أثمرت هذه المعاشرة بمولود فإن هذا المولود ينزل مباركا. قال ينزل مهللا، يفسر هوني بعض العلماء مهللا، إذا نزل مهللا يعني ينزل يذكر الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. ففي أسبوعه الأول في المدة الأولى من الولادة قام الرسول عليه الصلاة والسلام بالعقيقة لحفيديه الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. فالعقيقة هذه الأم تغسل ولدها، والبو أو أحد الأقارب أو مثلا الشيخ متاع الحومة، يعني الإنسان اللي يستثق به، يجي ويقيم الأذان في أذنه اليمنى، ثم يقيم الصلاة في أذنه اليسرى، ويسميه على بركة الله: وخير الأسماء ما عبد وما حمد. وخير الأسماء بالنسبة للإناث أسماء أمهاتنا، أمهات المؤمنين، سيدة زينب، سيدة عائشة، سيدة فاطمة، سيدة خديجة، إلى غير ذلك، سيدة صفية، إلى غير ذلك من الأسماء. ثم يؤخذ من شعره أو زغبه، لأنه في الحقيقة ما عنده شعر ياسر، زغب يقصوله شوية هكا بكل لطف حتى ما يتوجعش، وأذاك يوزن ويتصدق عليه، لأن من فضائل الصدقة يعني إبعاد البلاء والعين الحاسدة على ذلك المولود. إن شاء الله يكون مبارك وقرة عين لوالديه ولباقي أسرته. وثم البو يعمل حفلة العائلة، هذه من تمتين الروابط العائلية، فيعمل حفلة يذبح كبش وحسب ما الاستطاعة، هذا هو هذا المدار، حسب الاستطاعة فيذبح حاجة ويعمل كل وانا فطور والعشية للعائلة وكذا، ذيك فرحة بذلك المولود. وثم من ناحية ثانية شتات العائلة يلتئم بهذه المناسبة، وثم عنده ثواب لأنه سعى في جمع شتات العائلة أو في يعني التقارب وتمتين صلة الرحم. فهذه من فضائل العقيقة، ويعني عاداتنا التونسية الكثير منها ما هو مستروح من الشريعة الإسلامية، من أخلاق سيدنا عليه الصلاة والسلام، من السنة الحميدة. فإحنا في عاداتنا إلى جانب الطهور نعمل العقيقة، وبرشا حاجات اللي هي كما ذكرت يعني فيها مستروحة من الشريعة. هون أعطيكم مثال آخر وانتبهوا لي وخيانا المستمعين والمستمعات. مثلا صحة شريبتك، احنا مقبلين على رمضان وان شاء الله مبارك على كافة الأمة الإسلامية وعلى سيادة الرئيس وعلى السيدة حرمه صانها الله سبحانه وتعالى من كل سوء. فصحة شريبتك هذه فيها معاني كثيرة. تلك اللحظات عندما يقول المؤذن الله أكبر وكاس ماء قدامك، بسم الله، اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، بكمنت وعليك توكلت، اغفر لي يا ربي فيما قدمت وما أخرت، هذه من اللحظات التي يستجاب بها الدعاء بإذن تعالى. لذا الخلاصة في هذا نرجع بالأصل، هو يعني العقيقة هي من سنة سيدنا عليه الصلاة والسلام، واعتاد المجتمع التونسي أن يقوم بهذه السنة كبقية السنن. نقف عند هذا الحد، والله ورسوله أعلم. السؤال الموالي من الأخت هندة وتسأل: ما هو أحسن وقت لأداء صلاة الحاجة؟ هي الأوقات، الله سبحانه وتعالى يعبد في كل زمان وفي كل مكان. تبقى رب سبحانه وتعالى فضل أوقات على أوقات، وفضل أماكن على أماكن. لحكم أرادها الله سبحانه وتعالى، ولما اجتمعت في تلك الأماكن أو تلك الأزمنة فضائل عديدة وعديدة. مثلا أقترح عليها أن تقوم بصلاة الحاجة في الثلث الأخير من الليل، لأن الثلث الأخير من الليل هو وقت صفاء النفس، الناس نيام، السكينة، الخشوع، الطمأنينة، تصفو النفس، خرجت من مشاكل الدنيا، ماكي السكات وماكي الكمبيالات والقضية من المرشي وش مش الطيب اليوم وش مش تعشى اليوم ومنه منه منه من إلى غير ذلك. وهي من الأوقات دكتور اللي يستجيب فيها ربي سبحانه للدعاء، وكذلك تنزل رحمة الله سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر أغفر له، هل من طالب حاجة أقضي له، هل من مريض يطلب الشفاء فأشفيه، إلى غير ذلك. هل هل هل هل ففي هذه الحالة هي من الأوقات الثمينة، الأوقات يعني السعيدة، تنزل فيها الملائكة. فيعني أقترح عليها أن تصلي في هذا الوقت، لأنه من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء. دكتور، جانا سؤال يتعلق بحكم لباس الرجل الذهب. هو لباس الذهب بالنسبة للرجل محرم، لأن في الأصل الذهب عندما يستعمل في الجسد يعني ذاك للزينة، والزينة تكون للمرأة حتى تكون في هيئة مقبولة عند زوجها، من الذهب وكذلك من زينة أخرى من اللباس مثلا أو من العطورات إلى غير ذلك. هذا من شأنه أن يمتن العلاقات الزوجية. تبقى بالنسبة للرجل، علاش هو من الحكم التي أرادها الله سبحانه وتعالى، هو أن الذهب جعل للتداول لتقوية الحركة الاقتصادية، لا للتزين به من طرف الرجل. ولهذا كان الحد هنا في خصوص الذهب تستعمله المرأة للزينة، وبالنسبة للرجل فلا يحق له أن يتزين بالذهب. يتزين بالأخلاق الفاضلة وحسن السيرة والتعامل الطيب، هذا ما يتزين به الرجل. لذا كان استعمال هنا محرم بالنسبة للرجل. ولهذا احنا ننصح شبابنا باش ما يستعملوش الشركة ذيك اللي هي في الرقبة، ولا يعملوا البرسلي، ولا ما نعرفش حاجات أخرى اللي يستعملوها كذا واحد. ولهذا الأولى هذوكم يحطهم في رأس مال ويكون به مشروع وربي عينه على ذلك. هذا تقريبا ما يمكن أن يقال في هذا الصدد، والله ورسوله أعلم. نمر إلى سؤال مستمعة وهيبة، تقول في مرة أنها وقت لتصلي ناديتها أمها فانقطعت على الصلاة وجاوبتها، صحيح هذا وهذا ممكن أو يجوز في الإسلام أم لا؟ أي هذا فيه تفصيل. قال: إذا كان الصلاة هي فرض فإنها تسرع شيئا ما في صلاتها دون الخروج عن الخشوع والطمأنينة، ثم تستجيب لنداء أحد والديها. أما إذا كانت الصلاة نافلة فإنه وجب عليها أن تقطع صلاة النافلة وتذهب لاستجابة نداء أمها أو أبيها، يعني بصفة عامة. وهذا بشوف مقام الوالدين عند ربي سبحانه وتعالى. وتعرفوا بعد عبادة الله سبحانه وتعالى وتوحيده يأتي الإحسان للوالدين. قال تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله مولانا العظيم. هذه الآية الكريمة بسورة الإسراء، بشوفوا مقام الوالدين عند الله سبحانه وتعالى. وتعرفوا فيما ورد في معنى حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الأشرف: الجنة تحت أقدام الأمهات. نسعاو في مرضات والدينا، الله يرحمهم إذا كانوا أموات، وربي فضلهم إذا كانوا أحياء. نقف عند هذا القدر، والله ورسوله أعلم. نمر إلى سؤال مستمع مهدي يسأل عن دعاء يدعي به في صلاته. هي الأدعية كثيرة، من بين الأدعية اللي قالها الرسول عليه الصلاة والسلام وواظب عليها وهي مذكورة في القرآن، قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله مولانا العظيم. هذه الآية الكريمة في سورة البقرة، هذه من الأدعية التي واظب عليها الرسول عليه الصلاة والسلام. هي من أكثر الأدعية اللي كان يدعي بها الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، كذلك الاستغفار: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. كذلك يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، إلى غير ذلك من الأدعية، وهي كثيرة وكثيرة ومتنوعة. يعني أنت والحالة، وأنت والمكان، أنت والظروف، إلى غير ذلك. فكلما توجه الإنسان إلى ربه بخلوص النية يجد الله معه يستجيب لدعائه. وما يقولش إنسان أدعيته ما استجاب ليش يا ربي، خطأ هذا، لأن الاستجابة طارة تكون عاجلة وطارة تكون آجلة وطارة تكون مدخرة، يعني عندك صندوق الادخار في الآخرة. حينئذ الإنسان دائما وأبدا يكرر الدعاء، ورب سبحانه وتعالى يحب من المسلم أن يلح في الدعاء، يلح في الدعاء، ربي يحب ما يئس، وثم ربي يحب يسمع صوت المسلم وهو يدعو ويتوجه إليه ويبتهل إليه. إذن فلنعمل بهذا، والله ورسوله أعلم. المستمعة أمال تقول أنها في كل مرة تنوي باش تصلي قيام الليل ولكنها ما تقيمش صلاة هذه، فهل عليها ذنب في الحال؟ لا، ليس عليها ذنب، فاتقوا الله ما استطعتم. ويعني ربي سبحانه وتعالى ارفع علينا المشقة وارفع علينا الحرج، إن استطعت فتصلي، إن لم تستطع غلبها النوم مثلا، تعبة، مرقة، إلى غير ذلك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وتستغفر الليل كبير دكتور هكا ولا أي هي؟ على كل حال إذا كانت تعرف روحها تعبة ولا واحد، فبإمكانها بعد ما صلي العشاء صلي ركعتين بنية القيام، ربي يكتبها لها إن شاء الله بقدرة الله. كذلك ما نجمتش باش تصلي ركعات هذيك النافلة قبل ما ترقد تستغفر، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. وقال كذلك بعض العلماء إذا وضبط على تلاوة أواخر سورة البقرة، فذهب المفسرون إلى أنه من فضائلها أنها تكفيه قيام الليل، تكفيه قيام الليل. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، الآية إلى آخر السورة سورة البقرة. فقال كفتاه، هذا في الحديث كفتاه وكفتاه، ذهب بعضهم إلى أنه تكفيه من قيام الليل، يعني نال ثواب من قام الليل، والله ورسوله أعلم. شكرا لك دكتور. هكا مستمعينا نوصلوا لختام حلقة اليوم، نشكركم على حسن المتابعة والاهتمام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج سؤال وجواب.